الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم وحلقة جديدة. حلقة النهاردة أول 6 أشهر في رسالة النبي. طبعا مين أول حد أسلم؟ سيدة خديجة. تخيلوا يا جماعة لما يكون أول من أسلم واحدة ست. تخيلوا مكانة المرأة في الإسلام لما أول من سجد لله امرأة مش راجل. مش أبو بكر أول واحد، لأ، أبو بكر أول واحد من الرجال، لكن الأول الأول واحدة ست. أول من عبد الله مع رسول الله امرأة، حاجة كبيرة قوي قوي قوي لمكانة المرأة في الإسلام. طيب دي أول حد. طب مين تاني واحد؟ تاني واحد طفل. مين؟ علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب عايش معهم في البيت لأن النبي مربي سيدنا علي، فشافهم هو والسيدة خديجة بيصلوا، فقال: ما تفعلان؟ قال: نصلي لرب العالمين. قال: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض الأحد الصمد. فقال له النبي لما لقى بيفكر: هل تتبعوني يا علي؟ فإني رسول الله إلى العالمين. تخيل علي عنده كم سنة في الوقت ده؟ 10 سنين. تخيل رد عليه، قول أي حاجة تتخيلها. قال: دعني أفكر. ينهر أبيض يا جماعة، كبروا ولادكم. في مثل سوري جميل جدا بيقول لك: كبريه يكبر صغريه يصغر. على الولاد إيه النضج ده؟ 10 سنين قال له سيبني أفكر. رجع للنبي تاني يوم وقال له: أنا أتبعك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. عشان بعد كده هيبقى علي بن أبي طالب أحد قادة الإسلام. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم ما استهونش بيه، ولد صغير بتعمله إيه؟ لما تكبر هنبقى نقول لك. لا لا لا لا، قدره قدره واداله منزلته. أما النبي كان بيحترم الشباب احترام، ده بيحترم الأطفال فما بالكوا الشباب. طيب ده تاني من أسلم، علي بن أبي طالب. الحقيقة الخطوة اللي بعد كده أن النبي صلى الله عليه وسلم راح لصديق عمره أبو بكر الصديق. النبي بيحكي عن أبو بكر وإسلامه، بيقول إيه: ما كلمت أحد في الإسلام إلا نظر وتردد بيبان في عينيه وفكر إلا أبو بكر، ما إن عرضت عليه الإسلام حتى أسلم. إيه ده؟ إيه اللي يخلي أبو بكر غير كل الناس التانية يسلم بهذه السرعة؟ الحقيقة في كذا سبب. أول سبب الثقة الشديدة، أنا بصدق محمد جدا، دي عشرة العمر، ما كدبش عليا مرة هيكدب عليا في موضوع كبير زي كده، أنا مصدقك 100%. شفتوا السمعة الحلوة يا جماعة، يا شباب ابني سمعة حلوة علشان تعيش وعشان تنجح في الدنيا دي. اوعى تفتكر إن الفهلوة هتأكلك عيش ولا هتنجحك. السمعة الجميلة، أبدا محمد ما يكدبش، أبو بكر أسلم في ساعتها. حاجة تانية خلت أبو بكر يسلم، أبو بكر كان بيدور على النور. أبو بكر عمره ما سجد لصنم زيه زي النبي والسيدة خديجة. أبو بكر عمره ما شرب خمر. أبو بكر مستني الخير. أبو بكر يبحث إن في حاجة ناقصة في قريش فجت على اللي هو محتاجه. نقطة تالتة لطيفة جدا في أبو بكر، أبو بكر صديق العمر. الفكر الإسلامي يا جماعة دايما كان بيركز على كلمة الأخوة في الله لأنها كلمة دينية، وما يركزش على كلمة الصداقة لأنها كلمة إنسانية. لما تفتح أي كتاب أجنبي بيتكلم بيحطت كوتس تلاقي الصداقة مهمة قوي، لكن إحنا في الفكر الإسلامي ما تلاقيش غير كلمة الأخوة. ليه دايما مهتمين بما هو ديني؟ وطبعا لازم نهتم بما هو ديني وننسى ما هو إنساني. مالها كلمة الصداقة يا جماعة؟ ده سر إسلام أبو بكر وصديق العمر يا جماعة. ده النبي وأبو بكر أكتر شيء يجمعهم الصداقة، ده هو اسمه أبو بكر الصديق الصدوق من الصداقة. ليه ما اهتمناش بكلمة الصداقة؟ ليه بنهمل ما هو إنساني في الحياة؟ والحقيقة أنا عايز أقولك حاجة، أنت مين صديق عمرك؟ أنت مين صديق عمرك اللي تقول هو ده صديق العمر؟ عندك كده؟ والله صدقني إن دي من أحلى الحاجات في الحياة. حد بقي له حد من ثانوي يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم صديق أبو بكر من وهم شباب صغيرين. مين لسه له صحاب من ثانوي؟ مين لسه له صحاب من الجامعه؟ مين محافظ على صديق عمره؟ مين على اي خناقه يلا ايه يعني يلا اللي بعديه؟ الحياه محتاجه صديق، زي ما هي محتاجه اخ في الله، محتاجه معنى انساني اسمه صديق عمري. النبي كان له صديق عمره ابو بكر الصديق. ده مش معنى انساني بس، ده معنى لا انساني ونبوي، انك يبقى لك صديق العمر. طيب ابو بكر الصديق اسلم النهارده، وبعدين اسلم زيد بن حارثه، عبد من العبيد خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا وبعدين طبعا اتحرر وبقى زيد بن محمد. ايه ده؟ اول 4 اسلموا: امراه، طفل، رجل، عبد. ياه، دول اول 4. وبعدين اسلم 4 تانيين. مين؟ بنات النبي فاطمه وزينب وام كلثوم ورقيه. هم دول اوائل من اسلموا، هم دول اوائل من اسلموا. لكن أبو بكر الصديق شخصية غير عادية. اليوم اللي أسلم فيه أبو بكر الصديق راح دعا 6 ستة دول كلهم دخلوا الإسلام. مين الستة دول؟ ستة من العشرة المبشرين بالجنة: عثمان بن عفان، أبو عبيدة بن الجراح، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله. يا نهار أبيض، دي أسامي كبيرة جدا. ده دول الأعمدة اللي شالوا الإسلام، كلهم أسلموا على إيد أبو بكر. إمتى؟ في أول يوم لإسلام أبو بكر. أبو بكر إنجازه في أول يوم أسلم ستة من العشرة المبشرين بالجنة. حضرتك مسلم بقالك كم سنة؟ ممكن تقولي حضرتك قولي إنجاز أو اتنين عملتهم للإسلام في العشرين سنة اللي فاتوا. يا أنت متخيل الإنجاز الرهيب؟ طب أنت عملت إيه في العشرين سنة اللي فاتت؟ طب قولي إنجاز واحد عملته للإسلام تقول أنا عملت كذا للإسلام. يعني مش معقولة يا جماعة. طب على الأقل، طب بلاش تعمل إنجازات عظيمة، طب على الأقل خليك مسلم كويس، طب خلي أخلاقك حلوة، طب خليك قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، طب ابقى مسلم كويس، طب فكر، طب ساعدنا ونعمل حاجة حلوة. لكن مش معقول، ده أنت منتمي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. شفت أبو بكر الصديق؟ طب أبو بكر كانت معلوماته قد إيه وأنت معلوماتك قد إيه؟ ده أبو بكر أول يوم إسلام، يعني معلوماته في الدين قد إيه؟ طب أنت معلوماتك قد إيه؟ أكيد أكتر من أبو بكر بكتير، بس الموضوع مش موضوع معلومات. أبو بكر كان معاه إيه مش موجود عندك؟ كان معاه غيرة، كان معاه حب، كان بيحب الإسلام، كان حاسس إنه حتة منه، كان حاسس إنه لحمه ودمه، كان بيحب النبي، كان مؤمن بالرسالة دي قوي. إنما أنت البطاقة مش كفاية إن يبقى اسمك مسلم، لازم تتذوقها، لازم تحسها، لازم تحس إن أنت فرحان إنك مسلم. كل المعاني دي لها علاقة بالفترة الأولانية وإسلام أبو بكر. طب إشمعنا الستة دول هم اللي جم في الأول؟ يعني دلوقتي الستة العشر من العشرة المبشرين بالجنة دول إشمعنا جم في البداية كده؟ كلهم يجمعهم حاجات كتيرة، كلهم يجمعهم الأخلاق، كلهم أصحاب، تاني الصداقة، كلهم كانوا أصحاب، كانوا أصدقاء. الصداقة مهمة قوي، ما تهملوهاش. وكلهم يجمعهم حاجة تانية، كلهم كانوا متأثرين ده حاجة مهمة قوي. ايه هي؟ بدعوة ابراهيم. دعوة مين؟ سيدنا ابراهيم. ده سيدنا ابراهيم من 1400 سنة. دعوة ابراهيم رغم ان كل اللي قريش فيه دون، لكن لسه كانت ترك اثر في نفوس بعض الناس. لما سمعوا كلام النبي صحيت فيهم كلمات ابراهيم. عايز تقول لنا ايه؟ الكلمات لا تموت، كلمة الخير ما بتموتش ابدا، الكلمة اللي هتقولها لابنك وهو صغير في حدوتة قبل النوم ما بتموتش، دي بتعيش بعد ما انت تموت لانه بيحكيها لأولاده. كلمات الخير لا تموت، هو ده سبب ان الستة دول اسلموا. تعالوا نكمل بعد الفاصل. دي كانت أول ست أشهر في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين بدأ العدد بقى يكتر تدريجيا. أسلم سيدنا بلال الحبشية، أسلم صهيب الرومي من الروم، أسلم جعفر بن أبي طالب من السادة، أسلمت السيدة أسماء بنت أبي بكر، أسلم خباب بن الأرط من العبيد، أسلم الأرقم بن أبي الأرقم 16 سنة بس من عيلة كبيرة، أسلم عيلة كاملة كلهم من العبيد، ياسر وأبوه عمار، أسف عمار وأبوه ياسر وأم سمية، الثلاثة من العبيد دول تقريبا اول 30 اسلموا وكانوا من المسلمين. يعني منهم ستة اللي دعاهم سيدنا ابو بكر الصديق من العشرة المبشرين بالجنة: عثمان بن عفان وطلحة والزبير وابو عبيدة بن الجراح، سعد بن ابي وقاص، عبد الرحمن بن عوف. سؤال: يا ترى لو انت كنت موجود ساعتها كنت تبقى من الـ30 الاوائل؟ عمرك فكرت في الحكاية دي؟ الأوائل دول أسماء يا جماعة، أنا بقول أسماءهم بعد 1400 سنة، ونص اللي قاعدين حوالينا متسميين على أساميهم. ممكن أسألك سؤال؟ أنا أمي اسمها سمية، أنا فلان حضرتك اسمك سعد، فلان اسمه كذا، فلان اسمه كذا، على أسماء الناس دي. ممكن أسألك سؤال؟ تفتكر كنت تبقى من الـ30؟ هتقولي طب قولي مواصفات الـ30 إيه علشان أعرف أرد عليك كنت هبقى منهم ولا لا. كلهم مركزين بيبحثوا عن الخير، كلهم دوامة الحياة ما قضتش عليهم، مش عايش في الدوامة زي بقية قريش ما كانت عايشة، لا ده مركز هناك شيء أبحث عنه، عشان كده ربنا هداهم. لو أنت جواك أريد أن أنا أفعل الخير ودوامة الحياة مش هتاخدني، أعتقد أن أنت كان ممكن تكون من هؤلاء الـ30. شوفوا مثلا واحد زي سيدنا سعد بن أبي وقاص بيحكي طريقة إسلامه إزاي. بيقول شوف ربنا هيبعت لواحد رؤية لأنه جاهز، ما هو في 100 واحد تاني ما شافوش رؤية. بيقول رأيته في رؤية وأنا نائم أني أسير في مكان مظلم، كلما مشيت ازداد ظلمة، ثم رأيت قمرا منيرا فقلت أترك الظلام إلى النور، فتحركت فوجدت تحت هذا القمر أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف وبلال، فعرفت أن القمر هو محمد، هو وهو نايم لأنه هو كان عارف أنهم اتبعوا النبي. فاستيقظت وذهبت إلى أبو بكر وقلت له أريد أن أسلم، وحكيت له الرؤية فأخذني إلى النبي، ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤياي وصرت من المسلمين. ده اللي حيفتح فارس، ده كان عنده 15 سنة ساعتها. شفت كلهم كان جواهم حاجة بتشدهم للخير. أنت في حاجة بتشدك للخير؟ ولا لا يشدك في الحياة غير اللعبة أو الخروج أو لقمة العيش، ولقمة العيش مهمة، بس في حاجة تانية بتشدك؟ ولا لا لا لا لا أنا فلات، أنا كده، أنا ولا حاجة، أنا مش موجود، أنا صايم، بس أنا صايم يعني عادي يعني. إيه اللي بيشدك جواك؟ لو الخير بيشدك ربنا حيوفقك للخير. دول دي كانت الناس الأولانية. دلوقتي كم واحد أسلم؟ 30 رجل و13 امرأة. طيب ممكن أسأل سؤال، إيه الصفات اللي بتجمعهم؟ تعالوا كده نعمل تحليل لطيف في الحلقة النهاردة. كلهم أغلبهم شباب، 90% شباب. سعد بن أبي وقاص 15 سنة، الأرقم بن أبي الأرقم 16 سنة، أبو عبيدة بن الجراح 17 سنة. يا جماعة دول قادة الإسلام اللي هيعملوا انتصارات عظيمة للإسلام. علي بن أبي طالب 12 سنة أو 10 سنين. إيه ده؟ طب ومالمين الكبار؟ أبو بكر الصديق 38 سنة، أصغر من النبي بسنتين. عثمان بن عفان 34 سنة. بس دول الكبار والباقي كله شباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثني الله فصدقني الشباب وكذبني الشيوخ. ملحوظة تانية على الناس، كلهم من طبقات المجتمع المختلفة. فيهم السادة، فيهم التجار، فيهم العبيد، فيهم رجالة، فيهم النساء، فيهم العرب، فيهم الأجانب اللي من الروم ومن الحبشة زي سيدنا بلال. عايز تقول إيه؟ من كل طبقات المجتمع. يعني إيه؟ ما حصلش احتكار على قبيلة معينة. ليه المتشددين بيحاولوا يحتكروا الدين لفئة معينة؟ يعني البنت الطيبة اللي بس مش حافظة قرآن خالص بس هي بتحب الدين، لا لا لا لا لا انت بعيد، انت مش متدينة كويس. ليه الراجل البسيط او الشاب البسيط انت مش حافظ قرآن، انت امكانية، لا لا لا لا اي كلام. ليه الاحتكار ده؟ ليه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم كان كل الناس معاه. ما فيش احتكار في الاسلام. دين شعبي. يعني ايه الاسلام دين شعبي؟ يعني دين شعبي بتاع الناس عارف اللي يقول لك ده راجل شعبي، راجل كده يدخل في الناس كلها. اسلامنا حلاوته في كده، ليه احتكرتوه؟ ده مشكله قريش وسر انها اتغلبت انها كانت عنصريه لفئه معينه، وسر انتصار الاسلام ان هو شعبي للناس كلها. يا متشددين انتوا عايزين تنزعوا سر انتصار الاسلام؟ ده هو سر انتصار ان هو بتاع الناس كلها. ليه لما تشوفوا واحد مش متدين قوي زيكم يبقى مش متدين، لغايه ما هو نفسه البنت نفسها تقول اصلا مش متدينه قوي، هي شايفه نفسها كده مع ان هي زي الفل، اخلاقها رائعه، قد تكون اكثر تدينا. طيب الملحوظه الثالثه على الناس الاوائل، النبي صلى الله عليه وسلم ما حطهمش في قالب معين. يعني ايه في قالب؟ كل واحد يمارس حياته زي ما هو، التجار تجار والعبيد يشتغلوا مع سادتهم زي ما هم، ما حطهمش في قالب، ما قالهمش لينا لبس مخصوص، احنا المسلمين نلبس لبس معين، ما قالهمش تعالوا نتفق على كود بيننا وبين بعض ان ده كلمة السر بيننا، ما عملش كده، احنا في وسط الناس، احنا بتوع الناس كلها. يعني ايه؟ ما حطهمش في قالب تنظيمي، ما حطهمش في قالب احنا حاجة مختلفة عن الناس، لا، احنا في وسط بلدنا وبنحب بلدنا. يا معاني خطيرة اللي انا بقولها دي. لا، معنى رابع في اوائل الذين اسلموا، ايه هو؟ ايه الصفات اللي بتجمعهم؟ اصل ابو بكر والنبي كانوا بيختاروا، اصل يا جماعه المرحله دي دول الناس اللي هيقوم عليها الاسلام في الاوائل، ده لازم يكونوا ناس مميزه جدا جدا جدا، فالنبي وسيدنا ابو بكر بيختاروهم بدقه. كلهم خيرين، كلهم مبادرين شخصيات، كلهم مستقلين ماديا، تخيل، حتى العبيد لهم حرف، كلهم متميزين، واللي مش متميز عنده استعداد للتميز زي سيدنا بلال، اول ما جات له الفرصه بقى مؤذن الرسول. ايه ده؟ ده كلهم مبادرين ناجحين متميزين عندهم اخلاق عاليه قوي، وايه ده؟ كلهم يحبوا الخير. ممكن اسال سؤال؟ يا ترى لو كنت هناك كان اختارك ابو بكر؟ كان النبي قال يا سلام لو ده معانا؟ تحس ان سيدنا ابو بكر كان بيقول تعالى انت، ده متميز قوي، انما ده مش متميز، لا ولا تعالى انت، دي مش هنا خالص، تعالى انت. يا ترى لو كنت هناك كان اختارك النبي؟ كان اختارك أبو بكر؟ هل أنت متميز؟ يعني إيه؟ دول كانوا بيدوروا على الناجحين اللي عندهم أخلاق حلوة، أنت ناجح وعندك أخلاق حلوة؟ كأن ده اللي قام عليهم الإسلام، ناجح وأخلاقه حلوة. الصفة الأخيرة أو المعنى الأخير اللي أنا عايز أقوله اللي جمعت الناس دي كلها أو معنى آخر عايز أقوله، إن الدعوة ما كانتش سرية. يعني إيه؟ يا جماعة كتير قوي من الفكر المتطرف قايم على إن مكة النبي عامل في السر وفي الخفاء وعاملين زي كده حاجة سرية، واتبنى عليها بقى إيه؟ إن هم يلا نخلي الشباب يدخل في عمل سري، اوعوا يا شباب تعملوا كده، النبي ما عملش كده. يا جماعة واحدة واحدة معايا بالعقل، مكة دي كلها قد إيه عشان 30 واحد مسلمين ومحدش يعرف؟ يا جماعة ده قرية في المنوفية، لو قلت كلمة سر الواحد تاني يوم القرية كلها بتعرف. دول 30 واحد مسلم في مكة، انت ازاي بتقول الكلام ده؟ وبعدين شوف قصة اسلام واحد زي سيدنا طلحة بن عبيد الله، عشان تقول لي عشان اقول لك فين هذه السرية. طلحة بن عبيد الله بيقول انا كان عندي 15 سنة وكنت طالع مع ابويا علشان نتاجر في الشام في بصرة، فبينما انا هناك لقيت واحد من الرهبان واقف: يا اهل الموسم، هل فيكم احد من اهل الحرم؟ فقلت له انا من اهل الحرم، فقال تعالى: اظهر احمد؟ فقلت: وما احمد؟ قال: نبي آخر الزمان، موعده هذا الوقت ويظهر من بلدكم. فقلت: أوذاك يحدث؟ قال: لا يفوتنك إليه أحد. الحق اسبق له، روح له. فعدت إلى مكة فسألت: هل حدث شيء في مكة؟ فقالوا لي: محمد يقول أنه نبي واتبعه أبو بكر. يعني فين السرية بقى؟ فذهبت إلى أبو بكر فأسلمت. يعني كل حاجة ظاهرة ومعلنة، فين السرية؟ ما فيش سرية. في فرق يا جماعة بإن اللي مكتوب في كتب السيرة إن أول 3 سنين كانت دعوة الإسلام سرية، الكلمة دي اتفهمت غلط واتفسرت غلط. إذا كان المقصود بيها إن النبي ما كانش عايز في أول 3 سنين يستفز قريش يدخل في صدام معاهم، فكان بيختار المتميزين حتى لا يدخل في صدام، لكن مش معناه إنه كان عامل تنظيم سري. تفرق كتير قوي قوي قوي. في فرق ان هو كان بيقول لهم مفيش داعي ان انتوا تجاهروا بالعبادة في وسط الحرم عشان ما ندخلش في صدام. دي مش اذا كان ده المقصود في السرية فده مفهوم تاني، معناه ان هو لا يريد الصدام لانه لا يريد العنف. وبين انها تتفهم لا ده النبي كده ام عامل تنظيم سري، النبي ما عملش كده، الكلام ده مش صحيح، دعوة النبي ما كانش فيها الكلام ده، وبيضحك على الشباب ويروحوا ويضطروا وتكون النتيجة انه يفقد حياته ويفقد مستقبله على مفهوم خاطئ. انا بقول كده علشان بخاف على الشباب انه هو يحصل له كده. النبي ما عملش كده، النبي عمل كل اللي عمله عشان يحمي بلده انها تدخل في صراع. المعنى دون مهم جدا، دي السمات الأساسية للفترة الأولى لرسالة النبي. ها واضحة بقى كده وشفناها، تعالوا بعد بكل دون، دي أول 6 أشهر في رسالة النبي، ودول الناس الأوائل. يا ترى أنت من الأوائل؟ يا ترى أنت من الأوائل سنة 2017 اللي يفرح بيك النبي يوم القيامة؟ يا رب. تعالوا نكمل بعد الفاصل. ملخص دعوة النبي أول 6 شهور من الرسالة، إجمالي اللي أسلموا مع النبي في أول 6 شهور 30 واحد بس ما بين رجالة وستات. الموضوع كان محتاج صبر طويل وإصرار كبير. أغلب اللي أسلموا مع النبي في أول 6 شهور من الشباب، 18 سنة و17 سنة و20 سنة، شباب وبنات. النبي بيقول إنما نصرت بالشباب. يا شباب دوركوا كبير لبلادكوا وللإسلام. أغلب اللي أسلموا مع النبي أول 6 شهور من كل طوائف المجتمع، فيهم التجار، فيهم الأغنياء، فيهم العبيد، فيهم الأجانب من بلاد برة، من كل الناس أسلموا. دعوة النبي بتعلمنا الإسلام دين شعبي لا يحتكر من أحد، مش حكر على تنظيم ولا على مجموعة، الإسلام للجميع. دعوة النبي أول 6 شهور ما حطتش الصحابة في قوالب جامدة ليهم لبس محدد أو ليهم طريقة معينة أو كود أو كلمة سر، لا لا لا لا لا، مندمجين في وسط المجتمع، مش حاجة منعزلة في وسط المجتمع. دعوة النبي أول 6 شهور كانت قايمة على اختيار ناس ناجحة، ناس متميزة، ناس أخلاقها حلوة، ناس مبادرة، ناس بتحب تعمل الخير. يا ترى لو أنت كنت موجود يوميها كان اختارك النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان اختارك أبو بكر؟ هل أنت متميز؟ هل أخلاقك حلوة؟ هل أنت مستعد أنك تنجح؟ هل شخصية مبادرة؟ هل شخصية أخلاقها حلوة؟ هل شخصية بتحب الخير؟ دعوة النبي كانت بتدور على الناس دول المتميزين. دعوة النبي أول 6 شهور ما كانتش دعوة سرية بالمفهوم اللي احنا فاكرين أنهم مستخبيين عاملين تنظيم، ابدا، كانوا بيتخبوا ان هم يصلوا بعيد عن قريش عشان ما يصدموهمش، لكن مش معناها ان هم عاملين حاجه سريه، لا، دعوه النبي كانت واضحه معلنه. دعوه النبي في اول 6 شهور قالت بوضوح: تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وامان السبيل والرحمه بالناس. دعوه النبي كانت دعوه للرحمه وللخير، دول اول 6 شهور من رساله النبي. يا جماعة، يا ترى إحنا غاليين على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنا عايشين كنا نبقى من 30 الأوائل، ولا كان هو هيختارنا؟ ممكن تفكر في الحكاية دي، وممكن النهاردة كلنا نشتغل مع بعضينا في مشروع إبداعات في حب النبي على موقعي على عمرو خالد.net، وتدخلوا على الصفحة على صفحتي على الفيسبوك، وأنا معاكم طول الليل نفكر مع بعض نقدم إيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبكرة حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله. اسمك مش قلبي لما بيقولوا يا ناس، قولوا اني بحبوا بلغوا. يا شمس طلع نورها مش ممكن يغيب، بالرحمة والتسامح كان امرك عين، وكان طبيعي الناس يسموك الحبيب. شمسي طلعنا